قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم كنا وصلنا عند الآية السادسة والتي نبه الله تعالى فيها محمدا صلى الله عليه وسلم لما حصل بين موسى وقومه من اجتهاد في التذكير بنعم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله جل وعلا يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته عن أحداث سابقة لأمم مضت وما حل بهم في ما نتج عن تعاملهم مع نعم الله. فيقول جل وعلا اذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله أي تذكروا ما أنعم الله به عليكم وقابلوا هذه النعم بالشكر. وهكذا يجب أن يكون الإنسان دائما مستحضرا نعم الله عليه، ونعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فموسى عليه السلام يقول لقومه أنا أذكركم بنعم الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. كان بنو إسرائيل في بلاد مصر يسومهم فرعون أشد العذاب، تسلط عليهم وآذاهم في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم وأذلهم. بل إنه لما أن الكهنة بلغوا أنه سيخرج من بني إسرائيل رجل يطيح بك وبملكك وألوهيتك وربانيتك، فاتخذ قراره بعد المشاورة بأن يذبح كل مولود لبني إسرائيل إذا كان ذكرا ليسلم من هذه العقوبة. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فكل ولد يولد يذبح والبنت تبقى لتسترق يبقونها حية للخدمة لتكون رقيقا يستخدمونها في خدمتهم. الله تعالى أنجى بني إسرائيل من هذه المصيبة وهذه المحنة، فالواجب عليهم أن يذكروا هذه النعمة من الله حيث سلمهم من فرعون وأهلكه على يد موسى وهو من بني إسرائيل. موسى الذي عاش في قصر فرعون، موسى الذي ترضعه أمه وتأخذ من فرعون أجرة على رضاه، موسى ذلكم الطفل الذي أخضع فرعون وأمسك بلحيته وجره حتى وصل إلى الأرض غضب لذلك غضبا شديدا وأراد أن يقتله، فقالت زوجته هذا صبي لا يقتل، قدم له تمرة وجمرة فانظر أيهما يأخذ، فأخذ الجمرة ووضعها فيه ثم رفضها فصار في لسانه لثغة. موسى ذلكم الإنسان الذي اختاره الله للقيام بمواجهة هذا الطاغية، قاد قومه وعلمهم التوحيد، لكنهم كانوا بين حين وآخر يتنفرون. الذين واجهوا أنواع العقوبات والعذاب من فرعون لم ينتبهوا إلى هذه النعم، فموسى قال لهم اذكروا هذه النعم من الله، فقد كنتم في زمن فرعون يسومكم سوء العذاب وكان يذبح أبناءكم وكان يستحيي البنات، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا اختبار، بلاء اختبار، والإنسان يبتلى بالحسنات والسيئات لأجل أن ينتبه لما هو فيه ويرعوي عن غيه، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فليس كل إنسان يعطى النعم دليل على أنه مرضي عنه، وإنما يختبر كيف يتعامل مع هذه النعم، هل ينفقها في طاعة الله، هل يستعمل الإنسان السليم المتعافي نعمة الصحة والعافية في طاعة الله، أم أن هذا يدعو إلى الغفلة والسجود والإعراض عن الله. هل الإنسان الذي ينعم الله تعالى عليه بالمال يستعمل ماله فيما يقربه إلى الله، أم أنه يستغله في التجارة بالحرام وأكل الحرام وفعل الحرام؟ فالله جل وعلا يبتلي عباده وينعم عليهم ليرى كيف يفعلون مع هذه النعم، هل يشكرون ربهم أم يتمردون. ولهذا وصف ذلك بأنه بلاء، ومن أي أنواع البلاء، الخفيف أم المتوسط؟ قال بل هو بلاء عظيم من ربكم، جاء هذا البلاء من الله، هو الذي ابتلاهم ليميز الخبيث من الطيب وينظر كيف تعملون. ثم قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا تأذن بمعنى أعلم، وآذن بموعد ووعد لكم، ووعد الله تعالى لا يختلف، فهذا إعلام وأذان من الله، أي إخبار وإعلام أن من شكر ربه على ما هو فيه من نعم زاده الله، ومن تنكر بهذه النعم فإن الله تعالى يعاقبه. وإذ تأذن ربكم يعني أعلم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام من الله، والأذان في الصلاة والإعلام بدخول وقتها. وتأذن ربكم أي أعلمكم ربكم لئن شكرتم ما عندكم من النعم فإن الله تعالى يزيدها ويباركها ويكثرها إذا قبلتم هذه النعم التي تعيشونها بالشكر، فإن الله تعالى يزيدها ويحفظها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني إن أنكرتم هذه النعم واستعملتموها في غير طاعة الله فإن الله يوقع بكم العقاب. فهذا إعلام وإخبار من الله لنا، وهذا توجيه لهذه الأمة أن لا يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم من الغفلة، وإنما يرعوا نعم الله ويستعملوها فيما يقربهم إليه، ولا يتمادوا ولا يظنوا أنه إذا توسعت عندهم النعم وتكاثرت عليهم الخيرات أن هذا إذن لهم أن يفعلوا ما شاءوا. كلا، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله من جاش الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فشكر الله تعالى على نعمه سبب لحفظها وزيادتها، وإنكار نعم الله واستعمالها في معصيته سبب لزوالها وإيقاع العقوبات محل تلك الخيرات. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا كلام من؟ كلام الله. الله تعالى لا يخلف الميعاد. هذا خبر صدق وحق وعد. الله جل وعلا وسع عليكم بالنعم فاستعملوها في طاعة الله. ما يعيشه الإنسان من صحة وعافية ورغد وسعة رزق وعم وصلة رحم وغيرها من أنواع النعم لا بد أن يرعاها ويستعملها فيما يقربه إلى الله، فلا يتجاوز الحد الذي حده الله. ولهذا قال إن عذابي لشديد، وهذا تحذير شديد من الله جل وعلا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول موسى لقومه إن تكفروا، يعني بذلك قومه، أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني أن الله تعالى ليس محتاج لكم ولا لشكركم على نعم الله. كونكم تشكرون النعم أو لا تشكرونها الله ما هو محتاج لهذا، لأن الله غني عنكم وعن شكركم وعن أعمالكم، لكنكم أنتم المحتاجون لحفظ ما أنتم فيه من نعم وتوالي النعم عليكم. أما ربكم جل وعلا فهو غني عنكم، لو كفرتم أنتم ومعكم من في الأرض جميعا فإن هذا لا يضير الله جل وعلا شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي أن الله جل وعلا غني عنكم وعن عبادتكم وعن شكركم، والله تعالى هو المحمود وهو الحميد في أفعاله والمحمود على أحكامه وتصرفاته. وإن سفره من سفره من الناس. ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال، أي أن الله تعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه وتعالى الغني عنه. فالإنس من آدم إلى آخر من يوجد في هذه الأرض والجن كذلك، لو أنهم المسلم والكافر كلهم قاموا في وقت واحد وكلهم طلب حاجته فأعطاهم الله جميعا حاجاتهم، كم حجم الخسارة التي تلحق بالله؟ لا شك لا شك. المخيط الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم رفعتها كم نسبة الماء التي تنفق في البحر؟ هكذا إذا أعطى الله تعالى كل هؤلاء الخلق مطالبهم لا ينقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص هذا المخيط إذا أنك وضعته في البحر طمسته في البحر مرة. فالله تعالى هو الغني الحميد غني عنكم وعن عباداتكم، لكنكم أنتم أيها الخلق المحتاجون إلى الله والفقراء إلى الله والضعفاء، لكن الإنسان ظلوم وجهول لا يعرف قيمته ولا مكانته ولا يعرف من هو. والإشكال أنه لا يعرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه لتعدد وتعامل مع خالقه جل وعلا كما ينبغي. من يأتيكم نبأ الذين نوحوا قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد. الله جل وعلا بعد هذا يخاطبنا ويقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يعني ألم يصلكم خبر الأمم التي قبلكم؟ ما جاءتنا إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب بهذا القرآن. قيل إن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وقيل إنه خطاب موسى لقومه، وكلا الأمرين هو وعلى كلا الأمرين هو خطاب لنا لأنه الآن موجه إلينا. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ هل جاءكم هذا الخبر؟ نعم وصل إلينا. عرفنا ما حصل بين نوح وقومه. فنوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا 50 عام، وما آمن معه إلا قليل، ولده لم يؤمن، امرأته لم تؤمن، وهو جلس يدعوهم 950 سنة. وسبب شركهم هو محبة الصالحين والغلو في الصالحين. قد ذكرنا مرارا قصته، وهو أن قوما من العباد والزهاد وأهل الصلاح والتقى والعلماء كانوا مشهورين بعد آدم بصلاحهم وتقواهم، كانوا يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الطاعة ويبينون لهم كيفية العبادة لله، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسقى. فلما ماتوا جاءهم في الشيطان وقال لهم لو أنكم وضعتم لهم تماثيل وصور في أماكن دروسهم وتعليمهم للناس ومجالسهم، حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم وعبدتم الله على مثل ما كانوا يعبدون. فاستحسنوا الفكرة وصوروهم ونصبوهم في مجالسهم، فصار الناس إلى مرضين قالوا هذا فلان الذي كان يصلي لله كذا ويصوم لله كذا ويتعبد لله ويعمل الإسلام. لما أن انقرضت الأجيال وتتابعت الأجيال جاءهم الشيطان وقال أن أهلكم كانوا إذا أصابهم مصيبة أو ألم نبيهم قط جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون، فلبوا طلبهم فتعلقوا بهم وصاروا يدعونهم من دون الله. فأرسل الله إليهم نوح وهو أول رسول فدعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزيدهم دعاءه إلا إصرارا، وإذا ألح عليهم غطوا وجوههم وصموا آذانهم وأصروا على ما هم عليه من العناد. وقالوا لا تذرن آذانهم، لا تسمعوا لنوح، لا تسمعوا لكلام نوح، وتتركوا عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فدعا عليهم نوح وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأترشت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فيجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تدعون لله أخرى قد خلقكم أخبارا. ألا تستدلون على خلق السماوات والأراضين وغيرها على قدرة الله وعلى ملكية الله لهذا الكون إلى آخر ما جاء في قصته. فكان آخر الأمر أن قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجأة كفار. فأغرقهم الله، أمطرت السماء وبارت الأرض بالماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالله تعالى يقول ألن يأتكم هذا الخبر وتستدلون به على قدرة الله الذي يهلك الأمم في أبسط الأمور بالماء رياح وأمطار أو عواصف وأعاصي مثل ما حصل لقوم عاد أو صيحة مثل ما حصل لثمود وغيره. ومن المناسبات القريبة أننا في هذه الأيام نعيش مثل هذه الأمور في قطاع من الأرض موجود في زمننا هذا في هذه الأيام أو في هذه الشهور التي نعيشها الآن في قطاع من الأرض موجود يواجهون نفس المشكلة من غرق وأعاصير وزلازل وثلوج، ولعله بلغكم اليوم الثلوج التي نزلت على قطاع كبير من الأرض في بعض البلاد كأنهم وقف السير في الشوارع لأنه غطاها. وهذه كلها من الأمور التي ينتبه لها أهل العقل والبصيرة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي من بعد ثمود، ما حصل لإبراهيم، ما حصل لنوح، ما حصل لشعيب مع قومهم، لا يعلمهم إلا الله، لأن أحوالهم كثيرة وأعدادهم كثيرة، والله تعالى ذكر لنا بعضا منها، ذكر لنا بعض القصص في أولئك الأقوام أو الأمم للاستعاض والاعتبار. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالدلالات الواضحات على أن لا إله إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالدلالات الواضحة على أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن غير الله لا يصلح أن يكون إله مهما كان من القوة والقدرة، فإنه لا يساوي شيئا أمام الخالق الجنة وعلى، لأن كل من سوى الله مخلوق، والله تعالى هو الخالق فهو المستحق للعبادة. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم. قال بعض المفسرين أنهم كانوا يواجهون الأنبياء بأن يقولون له اسكت اسكت لا تتكلم، يعني شك فنك لا تتحدث في هذا الموضوع. هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعضهم وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، لكن الأولى أن وضعوا أيديهم في آذانهم إذا كان تكذيبا لهم. فالذي يظهر الله أعلم أن ردوا أيديهم في أفواههم معناه أنهم يواجهون الأنبياء بالنهر والتقريع ليسكت عما يدعو إليه، لأنه يؤيد هذا ما بعد في قوله وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني الكلام اللي عندك خلو عندك لا تتكلم، احتفظه لنفسك ولا تتكلم معنا فيه، لأن ما تقوله قد كفرنا به. هكذا يقولون، هكذا يقولون هؤلاء الكفرة. فردهم أيديهم في أفواههم بمعنى النهر لمن يدعوهم إلى التوحيد أن يتوقف عن دعوته، لأنه ليس عندهم القدرة ولا الاستعداد ولا الفرصة لسماع ما يقول هذا الأمر الذي هو مرفوض عندهم من أوله إلى آخره. فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقولون أنت الذي تدعونا إليه وهو إفراد الله بالعبادة، هذا محل شك، ما هو محل قبول. أنت تقول لا إله إلا الله، إحنا عندنا مليون إله، كلها نمضيها علشان خاطر، هذا مقبول، هذا غير مقبول غير معقول عندهم. فعلى سبيل المثال في مكة كان 360 صنم عند الكعبة هذا، وعلى الصفا صنم، وعلى المروة صنم، واللات والعزى ومناسة من الأصنام القديمة، هذه كلها تلغى بأجل أن يعبد إله واحد. فيقولون إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني نحن لا نصدقك فيما تقول، حتى ولو كشفنا أو أننا فلم نواجهك بالكلام، لكن ليس عندنا قناعة أن لا إله إلا الله، بل إننا نعتقدون أو يقولون أنهم يعتقدون أنه آلهتهم تعبد وتشفع لهم وأنها وسائط عندهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فهذه القضايا والمسائل كلها تدل على تنبيه هذه الأمة إلى ما حل بالأمم السابقة من لزوم شكر الله على نعمه، ومن التنبه لحوادث الزمن التي حلت في الأمم السابقة لا تحل بكم بسبب أنكم تعملون ما يعملون من جحد نعم الله، من عدم استعمال نعم الله في طاعته. فالله ينعم على العباد، والله تعالى يختبر عباده بالخير والشر، ليس الابتلاء هو فقط بالشر وإنما يبلوكم بالخير، يغلق عليك النعم، يوفر لك الصحة، ويسر لك ما تريد من منصب أو جاه أو مكانة، لأجل أن يحتجرك. هل أنت تتعامل مع نعم الله بما يرضي الله، أم أنك تتمكر من يعلم من صنع الجنة وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يقوم الليل حتى تتغطى قدماه. يعني في شقوق في أسفل قدمه، شقوق من طول القيام. يقوم ساعة ساعتين ثلاث ساعات تركع الواحدة. يقرأ أحيانا تركع الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء تركع الواحدة. ويجرب أحد العائلة. ينظر ماذا يحصل له. أسفل القدم يتخطر يجد في شقوق. فتقول له عائشة: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فبما يرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الله الذي أنعم عليه بهذه النعم ينبغي أن يواجهها بشكر، لا أن يكون إصاب بالكسل أو إصاب بالخمول أو إصاب بالاستبقاء والتوالي وعدم المسارعة إلى طاعة الله والتقرب له بشتى أنواع القرب. فإن الإنسان ينبغي له أن يعرف فضل الله عليه وأن يستعمل ما أنعم به عليه فيما يزيد ذي النعم ويقربه إلى ربه.